السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك ورحمة الله، أتمنى أن تنبه الشباب الذين يستعملون قلم الرصاص في المحاضرة عند الخطأ واستعمال الممحات لا يلقون براءة الممحات في المسجد، فهي أذى لا يستهان به. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جزاه الله خيرا، فينبغي أن تصان مساجد الله وبيوت الله عن هذا الأذى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد خطيئة، كفارتها إزالتها. فينبغي أن تكون بيوت الله طاهرة. وقد كان نعيم المجمر لقب بهذا لأنه كان يبخر المسجد. ومن تعظيم شعائر الله عز وجل أن تحفظ بيوت الله من مثل هذا الأذى. فعلى طلبة العلم جزاهم الله خيرا أن ينتبهوا لمثل هذا. ثم بعد هذا أقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قبل أن نبتدئ في شرحنا لهذا المتن، هذه ورقة أخرى. بعض الشباب سيصورون بالجوال، لا نأذن بالتصوير وجزاكم الله خيرا، لأننا نعتقد أن التصوير لذوات الأرواح يعتبر محرما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله كل مصور، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فهذه أدلة عظيمة في تحريم تصوير ذوات الأرواح، فلا نأذن أيها الإخوة بهذا وجزاكم الله خيرا. بين أيدينا متن من متون العقيدة الإسلامية الصحيحة لمؤلفه أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. وهذا الرجل يعتبر من أئمة القرن الرابع، فلقد توفي في عام 86 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الرجل كما قال الذهبي إماما قدوة، وعليه المعول في بلاد المغرب. ومما تميز به هذا الرجل أنه كان على طريقة السلف، كان لا يدري ما الكلام كما يقول الإمام الذهبي، فهو لم يخف في علم الكلام الذي هو الجهل خير منه، ولم يخف في الأهواء والبدع والآراء، بل كان متمسكا بطريقة السلف في عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، يمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قد كان هذا الإمام على طريقة السلف في المعتقد، ولا شك أن هذه مزية لعالم من علماء المغرب العربي الذي كان قد تمذهب على مذهب الإمام مالك، ولقد اختصر مدونة مالك وألف كتاب النوادر والزيادات، وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا في بلاد المغرب. الرجل كان عالما، وهذه المقدمة التي بين أيدينا في معتقد هي مقدمة لكتابه الرسالة الذي حوت أمورا فقهية في مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ومن المؤسف له أن كثيرا من المالكية مذهبا يدرسون الرسالة على أنها من كتب المالكية، لكنهم يعرضون صفحة عن عقيدة المؤلف وعما ذكره في بدء هذه الرسالة في مقدمة في أمر العقيدة. ولا شك أن هذا أي الكلام في العقيدة وما يجب لله عز وجل وما يجب على المؤمن اعتقاده يعتبر من أولى العلوم على الإطلاق، بل هو أولاها ولبها وأسها. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العلم بها ومعرفتها ومعرفة حقوقها وواجباتها وشروطها ومقتضاها، هذا أولى واجب على المسلم أن يتعلمه. فكثير من المالكية إذا درسوا الرسالة أعرضوا صفحا عن مقدمتها، ولا شك أن هذه إساءة للمؤلف نفسه. والطريقة التي سلكها ابن أبي زيد القيرواني أنه جمع بين العقيدة والفقه في متن واحد، وهي طريقة نادرة للعلماء. ولا شك أن الفقه الأكبر هو فقه العقيدة، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة كتابه في العقيدة بالفقه الأكبر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا شك أن أعظم الفقه في الدين هو فقه العقيدة. الرجل كما سمعتم كان إماما، وكان عالما، وكان ذا ثراء أيضا، فقد كان ينفق على طلبة العلم. وقد قيل أن تأليفه لهذه المقدمة والرسالة وعمره كان 17 عاما. ولعنايته بمذهب مالك وشدة رعايته لهذا المذهب لقب بمالك الصغير، فإذا سئلت من الملقب بمالك الصغير ما الجواب؟ ابن أبي زيد القيرواني. ونحن إن شاء الله ندرس هذا المتن، ونسأل الله الإعانة لنا ولكم، وأن يبارك الله لنا في هذه المجالس حتى ننتهي من هذا المتن. فأقول بعون الله وتوفيقه وتسديده، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. المتون التي عندكم بدأت من هنا؟ ما بدأت من هنا؟ باب ما تنطق به الألسنة. إذن نمشي إلى حيث أنتم. طيب، أو نمر سريعا إن شاء الله على هذا حتى نصل لهذا الموضع. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. الله عز وجل، المؤلف ترون أنه ابتدأ تصنيفه بالحمد لله عز وجل، وعلى هذا جرت سنة المصنفين والمؤلفين أنهم يبتدئون تصنيفهم بالبسملة والحمد لله عز وجل تبركا، وكذلك أيضا عملا بالحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث لا يصح لأنه مرسل الزهري. فبدأ المؤلف حمده لله عز وجل بقوله الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله عز وجل على الجميل الاختياري، واللام في قوله لله تسمى لام الاستحقاق، فالله هو المستحق للحمد عز وجل. الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، فالله خلق الإنسان تفضلا منه ونعمة، وقد أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. وبدء الإنسان كان نطفة في قرار مكين، ثم صار علقة، ونطفة هي المني، والعلقة هي الدم، والمضغة هي اللحم. والمضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. فمراحل خلق الإنسان كانت بهذا التدرج. يدلك على هذا حديث عبد الله ابن مسعود عند مسلم قال: حدثني الصادق المصدوق، عند البخاري ومسلم: حدثني الصادق المصدوق أن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه، ثم يؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله وسعيد أو شقي. فدل ذلك على أن مراحل خلق الإنسان على هذا التدرج. ابتدأ الإنسان بنعمه، وصوره في الأرحام بحكمته، فالله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام أكمل كيف يشاء. فالله عز وجل جعل الذكر وجعل الأنثى، وجعل هذا أبيض وهذا أسود، وله الحكمة البالغة في ذلك. والله عز وجل قد قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الإنسان في أعظم صورة، خلق الإنسان في أعظم صورة. قال وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. الله عز وجل كما سمعتم في قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويسر الله لعبده الرزق، فإنه منذ أن كان في رحم أمه فإنه يرزق عن طريق ماذا؟ نعم، عن طريق ما سخره الله من الدم. ولذلك المرأة إذا كانت حاملة فإن دم الحيض ينقطع عنها، فإذا صار وأن خرج من الرحم فإن الله يسر له طعامه وشرابه لبنا، فهذا من لطف الله وتيسيره لعباده. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. ولذا منذ أن كان المرء جنينا فإن الله يرزقه، وقبل أن يبذل الأسباب فإنه يرزق منذ أن كان في رحم أمه، يرزق عن طريق ما يتيسر له من أمه من دمها ثم من لبنها، حتى يهيئ الله له طعاما وهكذا. وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله تفضل بأن الإنسان خرج من رحم أمه جاهلا لا يدري عن شيء، فمن الله عليه بالعلم والمعرفة، وكان فضل الله عليه عظيما. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. نبهه بآثار صنعته أنه يستدل على وجود خالقه، وهذا يستدل به بالآيات الكونية والآيات الشرعية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأنت تستدل على معرفة الله عز وجل بالتأمل في آياته الكونية وآياته الشرعية، والمراد بآياته الكونية المخلوقات. وقد أمر الله بالتدبر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا من التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل. كذلك الآيات الشرعية، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنا نحن نزلنا القرآن للذكر لا أريد الأخرى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ففيه التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، أي أعذر، لم يترك له عذرا بإرسال الرسل، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل لم يترك لأحد عذرا يعتذر به بين يديه. ومع هؤلاء الرسل أنزلت الحجج والمعجزات والبراهين الآيات البرهانية. فمع كل نبي أرسله الله ورسول أرسله الله حجة معجزة تقنع بأنه أوحي إليه من ربه. وأعظم الرسل والأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعجزته هي أعظم معجزة وهو كتاب الله عز وجل. فلقد أعجز أهل الفصاحة والبلاغة، لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور ولا بسورة ولا بآية، فلقد أعجزهم كلام الله عز وجل. وكل معجزات الأنبياء ماتت بموتهم إلا القرآن، فإنه معجز إلى قيام الساعة، وتكفل الله بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأعذر إليه على أرسلة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا من وفقه بفضله. ففيه أن الهداية إما أن تكون هداية دلالة وإرشاد، وإما أن تكون هداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي وظيفة الأنبياء والرسل والدعاة إلى الخير، يبينون الحق ويحثون الناس عليه. أما التوفيق بأن يوفق بأن يكون مهتديا، هذا لمن؟ لله عز وجل. وماذا يملك الأنبياء والرسل؟ هل يملكون هداية التوفيق أم هداية الدلالة؟ الجواب هداية الدلالة. قال الله عز وجل في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالذي يملكه الرسل هو أن يحط أقوامهم ويقوم إلى الهدى والصواب. أما من اهتدى فهذا بفضل الله عز وجل وإعانته للعبد. قال: فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. فالله عز وجل من خذل فإنما خذل بسبب نفسه الآمرة بالسوء. وعدل الله عز وجل هو أن يخذل هذا العبد إذ لم يأخذ بأسباب الهداية. الله عز وجل يقول: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وجعل له أسباب الهداية من سمع وبصر وعقل، وأرسل له الرسل من أجل أن يبين له طريق الخير وطريق الشر. وأبعد من هذا جعله على فطرة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. وفي الحديث: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. فلم يبقى للعبد عذر في ذلك. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها. وأضل من خذله بعدله. والخذلان عند أرباب السلوك والمعرفة ما هو؟ هو أن يكيلك الله إلى نفسك. إذا وكلك الله إلى نفسك فإنك ستخذل. فأمر هدايتك إلى الخير ليس منك وليس إليك، إنما هو محض توفيق من الله عز وجل. ويسر المؤمنين لليسرى، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل تظن أننا سننتهي من المتن؟ ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. شرح صدورهم للذكرى أنهم كانوا إذا ذكروا تذكروا. وانشرحت صدورهم لذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقد انشرحت صدورهم للذكرى وهم لا يعرضون عن الذكرى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. المؤمنون انشرحت صدورهم للذكرى. قال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. وفيه أن العقيدة أن يجتمع اعتقاد القلب مع نطق اللسان، لا بد من هذا، لا يكفي اعتقاد دون نطق ولا نطق دون اعتقاد، لا بد من اجتماع الأمرين. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا كان يعتقد في قلبه أنه لا إله إلا الله ولم ينطق بهذا الإيمان وبهذه العقيدة، ينفعه؟ أنت ماذا تقول؟ أنت لا ينفعه؟ صح، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يذعن بمقتضى هذه الكلمة ولم يتلفظ بها. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولذلك من لم يتلفظ بالشهادتين وإن كان في قلبه اعتقاد صحيح بهما فإن ذلك لا ينفعه، فإن ذلك لا ينفعه. بل أبعد من هذا، أنتم تعرفون أن ذاك الرجل الذي قاتله أسامة بن زيد فقال لما رأى السيف مسلط قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، أي خوفا، خوفا من السيف. قال: أفلا شققت على قلبه؟ فالقلوب والسرائر من يعلمها؟ الله عز وجل. إلا أن يكون هذا الذي قد اعتقد الحق هنالك عذر من النطق به، كيكون إيش؟ أبكم، أو قد يكون مكرها يخاف إن تكلم بهذا أن يقتل. فلقد أباح الشارع أن يتكلم بكلمة الكفر عند الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهل استطاع النجاشي أن يصيح بالإسلام الذي يعتقده بأرض الحبشة؟ الجواب: لم يستطع مع إيمانه. ولذا لما مات بأرض الحبشة صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الغائب فكبر أربعا. قال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. إذن لابد من النطق باللسان، لكن هذا بعد إيش؟ اعتقاد بالجنان. وقال: وبقلوبهم مخلصين، أي أنهم آمنوا إيمانا بإخلاص لله عز وجل. الإخلاص ما هو؟ التنقية. ولذلك لا بد من تنقية عقيدتك من ماذا؟ من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. إذن لا بد من التنقية، التوحيد، من تنقية التوحيد من شائبة الشرك، ومن تنقية السنة من شائبة البدعة، ومن تنقية الطاعة من شائبة المعصية. هكذا يصفو لك دينك، هكذا يصف لك دينك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. الله عز وجل أنزل الرسل ومعهم الكتب، رسل مبشرين ومنذرين، بعثوا إلى أقوامهم بأوصاف الصدق والأمانة والتبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقاموا في هذا بخير قيام، رسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله عز وجل قد ذكر بعض الرسل ولم يذكر الآخرين، ومنهم أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من هم؟ أنت قل. الذي وراء هذا، لا هذا الذي ينظر إلي، أنت من أولو العزم؟ بسرعة نريد أن نمشي. نوح، إبراهيم، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، موسى. أحسنت، جزاك الله خيرا. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والرسل، القرآن على من أنزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مهيمن على هذه الكتب كلها، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وموسى. هذه الكتب هي كلام الله؟ الجواب كلام الله، منه ما حرف ومنه ما بقي إلى قيام الساعة. الذي حرف ما هو؟ التوراة والإنجيل حرفت، وبقي القرآن لقول الله عز وجل إلا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر هنا المراد به الكتاب والسنة، أما الكتاب فبحفظ الله له، وأما السنة يا أخانا أيمن بما قيضه الله من علماء الحديث، جزاك الله خيرا. قال وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، علم على فرض عيني، وعلم على فرض كفاية. فأنت أيها المسلم هناك من العلم لا يسع الجهل به، لا يسعك الجهل به، كمعرفة كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشروطها وما يضادها ونواقض الإسلام، وكمعرفة الشرك وأصنافه وصوره وخطره، هذه لا يسعك أن تجهل بهذا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بصلاتك، إقامتها على الوجه الذي يحبه الله بأركانها وواجباتها وشروطها. كذلك أيضا إن كنت من ذوي الأموال لابد أن تعلم أحكام الزكاة في أنصبة الزكاة وشروطها وحولها ونحو هذا مما يذكر في كتب الفقه. وكذلك الصيام تحتاج أن تعرف شروطه واجباته، المفطرات ما هي إذا صمت. كذلك إذا هم المرء بالحج فعليه أن يعرف الحج. ففي الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. وتعلموا ما علمهم فيه فضيلة العلم، وهذه من أوصاف المؤمنين أنهم تعلموا. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطرق العلم تعتبر طرقا موصلة إلى الجنة. وعسى إن شاء الله أن يشملنا هذا الحديث كلنا. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، وهذا أيضا من أوصاف هؤلاء المؤمنين، لم يتكلفوا، لم يجاوزوا الحد، لم يدعوا ما لم يحيطوا به علما. ولذلك من دعوة أهل السنة والجماعة أنهم لا يتكلفون، ولذلك السلف لم يكونوا يتكلفوا، كانوا من أعظم الناس علما وأكثرهم فهما وأقلهم تكلفا، لم يكونوا يتكلفون كحال المتأخرين الحواشي على الكتب وحواشي على الحواشي، كلام كثير. كان سلف الأمة يتكلم الواحد منهم بكلمة تبلغ الآفاق وينفع الله بها الأجيال بعد الأجيال. أنا أسألكم الآن، ألسنا نحفظ كلام مالك بن أنس القائل: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحفظها، كم بيننا وبينها؟ كلمات يسيرة وستبقى إلى قيام الساعة، كلمات نيرات. ألسنا نحفظ قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. ألسنا نحفظ من كلماته: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهم كانوا أقل الناس تكلفا، قال الله: وما أنا من المتكلفين. ومن حديث عمر بن الخطاب: نهينا عن التكلف، فهم لا يجاوزوا الحد. وخذ مثلا في وقوفهم عند حدهم لا يجاوزون. لما سألت معاذة بنت عبد الرحمن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا أجابت عائشة؟ أحرورية أنت؟ الحرورية من أي طائفة أنت؟ من الخوارج، صح. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. انظر إلى الجواب الآن. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الآن لو عرض على بعض المتأخرين لقال: لأنه ولأنه ولو عنه ولعله ولأنه ولعله، كل هذا من التكلف، كل هذا من التكلف. وهذا التكلف أوقعهم في كثير من الأحوال أن يترددوا في قبول الأحكام. وربنا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قالوا: وقفوا عندما حد لهم، عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. وهذه من أوصاف المؤمنين أنهم يجانبون الحرام ويستغنون بالحلال عن الحرام، يستغنون بالحلال عن الحرام، وهم يعلمون أن الحرام يعتبر بلاء في الدنيا وفي الآخرة. ففيما يتعلق بأحكام الشريعة فإنه من أعظم المحرمات أن تقول على الله بلا علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهم أيضا يبتعدون عن الحرام في المطعم والمأكل والملبس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام، أن يستجاب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال: أما بعد، احنا في أما بعد الآن. أما بعد، قال العلماء: يؤتى بها من أجل الانتقال من المقدمة إلى الموضوع. وقال طرف آخر: إنما يؤتى بها من أجل الانتقال من أسلوب إلى آخر. وقال الشيخ ابن عثيمين الذي رجحه أنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، لأنه لو كان يؤتى بها من أجل الانتقال من أسلوب إلى آخر لكثر المجيء بها. وأما بعد، أما نائبة عن مهما الشرطية والتقدير، مهما يكن من شيء بعد، طيب ولا ما هو طيب؟ أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. نعم، هذا يفعله المؤلفون يدعون لطلبة العلم في مستهل كلامهم. أتعرف آخر فعل هذا من المؤلفين؟ أنت تعرف؟ قم أخبر إخوانك، قم أخبر إخوانك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أي رسائله؟ وصول الثلاثة ماذا قال؟ أعلم رحمك الله، قال محمد بن عبد الوهاب، أعلم رحمك الله إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فقال رحمك الله دعا لطالب العلم، فضل. أعلم أرشدك الله لطاعته، فهذا يدلك على أنه من سنن المؤلفين الحريصين على هداية الخلق وطلاب العلم أن يستهلوا حديثهم بالدعاء لطلبة العلم، ففيه تلطف كبير. أما بعد، أعاننا الله وإياك. وفيه أنه بدأ بالدعاء لنفسه ثم لإخوانه على رعاية ودائعه. الودائع كثيرة، من أعظم هذه الودائع التي استودعك الله إياها دينك، صح؟ صح أو لا؟ فلا ينبغي أن تضيع دينك، لا ينبغي أن تضيع دينك، لأن كل شيء ضاع منك ففيه خلف يعوض، لكن لو ضاع الدين فإنه لا يعوض. وهذا يجعل العبد المؤمن أحرص ما يكون على دينه أو دنياه؟ الجواب: يكون أحرص ما يكون على دينه، فإذا ذهب المال فإنه يعوض، وإذا ذهب الولد فإنك ترزق أجر صبرك على فقده، وإذا ضاع الحبيب أيضا كذلك. لكن إذا ضاع دينك فأي عوض سيكون؟ فأي عوض ستعوض به؟ أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، أن تحفظ دينك من البدع، من الأهواء، من الشرك، من مبطلات الأعمال، من مفسدات الأعمال، تجعله دينا خالصا، تجعله دينا خالصا. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وديننا هنا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله سواه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد، فأعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. هذه النبذة تعتبر مختصرة، والاختصار يسلكه بعض المصنفين والمؤلفين. لماذا؟ لأنه أسهل في الفهم وأيسر للحفظ والضبط والإتقان. فهذه نبذة مختصرة. قال: من واجب أمور الديانة. من واجب أمور الديانة أن المرء يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. دل ذلك على أنه إذا لم يتعلمها وأعرض عنها فإنه يأثم. الجواب: يأثم. ولذلك ليس كل من جهل عذر بجهله كما يظن كثير من الناس، يبتعد عن العلم وعن مجالس العلم وعن العلماء ويلهو بدنياه ثم يقول: إنني جاهل. العلماء فرقوا بين الجاهل الذي له رغبة في التعلم لكنه لم يجد من يعلمه أو وسيلة للتعلم، وبين المعرض. قالوا: المعرض لا يعد معذورا، كحال كثير من الناس اليوم، تعلن عن دورة، عن محاضرة، عن درس، عن أسئلة وأجوبة في دين الله عز وجل وهو عاكف على القنوات الفضائية. مثل ذا معذور؟ الجواب: خيرا إن شاء الله. هذا ترحيب بنا. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. ولذلك الألسنة معاول، لا، الألسنة مغارف القلوب، ولذلك تنطق هي بما في القلب. والعقيدة محلها القلب. والعقيدة ما هي؟ لأنه قال هنا: وتعتقده القلوب. ما هي العقيدة؟ هي حكم الذهن الجازم المطابق للواقع الجازم. العقيدة ليس ظنون، ليست هي ظنون، إنما حكم جازم مطابق للواقع. نعم، لأنه إما أن يكون مطابق للواقع كقولنا لا إله إلا الله، هذا مطابق للواقع؟ الجواب: مطابق. وإما أن يكون ليس مطابقا للواقع كقول النصارى عيسى هو الله أو ابن الله، هذا مطابق للواقع؟ هذا ليس مطابقا للواقع. فهذه عقيدة كفرية مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وهي إشارة إلى عقيدة أهل السنة في الإيمان. ما هو الإيمان؟ اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحسنتم. قال: وتعمله الجوارح. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. إذا ابتدى بأمر العقيدة ثم ثنى بأمور السنن المؤكدة والنوافل والرغائب. وهكذا هو التدرج، هذا هو التدرج، أن تنشغل بالواجب ثم الأدنى فالأدنى. عرفتم؟ تجد الشخص الآن يتقن أمور الطهارة ويتقن ربما مسائل من العلم، بل ربما يشغل نفسه بمسائل من العلم ليس واجبا تعلمها، عاكف على علم الأنساب سنين طويلة وعاكف على علم ها؟ علم إيش؟ النحل أو عاكف على علوم النحو سنين طويلة. وعلم النحو يعتبر علما مهما لفهم الكتاب والسنة، لكنه له قدر. أما أنك تعكف على علم النحو ولا تدري ما التوحيد ولا تدري ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة، ما تدري ما يجب لله عز وجل من الواجبات والحقوق، لا تدري عن الشرك وصوره وخطره، وأنت عاكف على قام زيد أو قعد. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وفيه التدرج، أن أعظم عناية لك يا طالب العلم بماذا؟ بأمر العقيدة، بأمر العقيدة، فهي لب العلوم وأس العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. الآداب أيضا مهمة في ديننا، ولذلك ينبغي أن يعلم المسلمون دينهم مجمله ومفصله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. فإذا تكلمت في الإسلام فتكلم في العقائد، الفرائض، الواجبات، السنن، الآداب. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ وآكدها وأقواها ما هو؟ علم العقيدة. لو بلغت في الفقه ما بلغت، ولو بلغت في النوافل ما بلغت، ولو بلغت في الآداب ما بلغت، وأنت لست صاحب عقيدة صحيحة. ينفعك؟ أجيبه، لا ينفع. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. احنا الى متى سننبه؟ هناك بعض الاخوة يصور بالفيديو، فابلغ الشيخ بارك الله فيك. احنا نبهنا اخواننا، ما اظن اننا نحتاج الى تكرار. والحر تكفيه الاشارة، اول البيت ما هو؟ من اتى به فله درهم. اول البيت ما هو؟ والحر تكفيه الإشارة. قل، قم ارفع صوتك، قم. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. جزاك الله خيرا. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. ولاحظ أنه عند ذكر الآداب ماذا قال؟ وشيء من الآداب منها، لأن هذا ليس من أصول العلم، ليس هذا من أصول العلم، فما فاتك منه لا يضرك، ما فاتك منه لا يضر. وجمل من أصول الفقه وفنونه. أصول الفقه هذا باب من أبواب العلم، وهي القواعد الإجمالية التي يتوصل بها الفقيه إلى معرفة الأحكام الجزئية. إذن قواعد إجمالية، هذا أصول الفقه، لأن الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها ماذا؟ التفصيلية. إذن الفقه أدلته تفصيلية، وأصول الفقه أدلته إجمالية، وهو كما ترون مركب إضافي من أصول وفقه. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا، ولو استمررنا في هذا خرجنا. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. إذن أنا أخبرتكم بأن الرجل قد لقب بماذا؟ بمالك الصغير، وبقي على الآذان 5 دقائق. تفضلوا وجزاكم الله خيراً.